بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد سبق لنا أن تعرفنا على جملة من المسائل المتعلقة بصفة الصلاة. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا يتعلق بالنزول من القيام إلى السجود، كيف ينزل الإنسان ويغير حالته من قائم إلى ساجد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، قال: فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. هذه المسألة كما رأيتم، كما سمعتم، كيف ينزل الإنسان من القيام إلى السجود؟ حديث أبي هريرة يشتمل على مسألتين. الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. نتأمل حال البعير كيف يبرك ونخالفه. البعير عندما يبرك، الذين يعرفون الإبل، يثني يديه أولا وتصل ركبتيه التي بيديه أولا، أم أنه يضع يثني رجليه أولا؟ أصحاب الإبل يديه يبدأ بهما، يثني يديه أولا، فمقدم جسمه يصل إلى الأرض أولا. النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن مشابهة البعير، إذن لا يبرك كما يبرك البعير. المسألة الثانية، قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. هذه العبارة ظاهرها التناقض مع أول الكلام، وظن بعض العلماء أن ما تدل عليه هذه الكلمة هو المقصود، وأهملوا مسألة النهي عن مشابهة البعير، فقالوا: ليضع يديه قبل ركبتيه. هناك أحاديث أخرى، منها حديث وائل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا الحديث متفق مع أول الحديث الأول، وهو النهي عن مشابهة البعير في البروك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه أولا قبل يديه. حلل هذا المحققون من العلماء وقالوا إن حديث أبي هريرة وقع فيه قلب من الراوي، وأن الراوي بدلا من أن يقول في آخره وليضع ركبتيه قبل يديه غلط وقال وليضع يديه قبل ركبتيه، فإذا استقام هذا اتفق أول الحديث وآخره، واتفق مع الحديث الآخر الذي ينص على أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبتيه قبل يديه. وبهذا تجتمع الأدلة على أن الإنسان عند السجود يضع ركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع رأسه، وهذا هو المتناسق في الحركة، فإن الإنسان إذا أهوى بيديه أولا قبل ركبتيه صار في هذا نوع من النشاز ونوع من الاضطراب، فكونه يبدأ بالأقرب إلى الأرض أولا وهي الركبتان ثم بعد ذلك اليدان، فإن هذا هو المتفق مع الجسم وطريقة نزوله بطريقة لا يكون فيها شيء من النشاز، وتكون حركة القيام مثل ذلك، يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا أيضا هو المتناسق مع هذه الأعمال. وهذا هو الذي توصل إليه المحققون من العلماء في هذه المسألة، وإن كان الخلاف فيها قديما وحديثا قوي بين أهل العلم، لكن التحقيق في هذه المسألة أن نعمل الحديث أو نعمل جميع الأحاديث ونصحح مسألة لا بد أن يكون فيها غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يشابه الحيوان في صلاته، نهاه أن يبسط ذراعيه في السجود انبساط الكلب، ونهاه أن يلتفت في السلام التفات الثعلب، ونهاه أن يحدودب في الركوع ويذبح تذبيح الحمار، ونهاه أن يبرك في السجود بروك البعير. فهذه أعمال كلها فيها نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يشابه شيئا من الحيوانات في أدائه لصلاته، والبعير يبرك بثني يديه قبل رجليه، ونحن نهينا عن مشابهته، وما وقع من الراوي من قوله وليضع يديه قبل ركبتيه إنما هو قلب وسبقة لسان فنقلت عنه هكذا، ولكن الصحيح عند التحقيق والتأمل في هذا الحديث الذي وردت فيه هذه العبارة وفي غيره من الأحاديث نجد أن الصواب أن يقال وليضع ركبتيه قبل يديه، وبهذا تجتمع الأدلة وتسلم من التناقض. وهذه سنة من السنن وليست بواجبة، لكنها تفيد الإنسان في صلاته بزيادة الأجر، وما يقع من خلاف بين الناس فيها لا يؤثر في الصلاة، فلو أن إنسانا وضع يديه قبل ركبتيه لا يقال إن صلاته ناقصة الأجر، لكن الأفضل وزيادة الأجر في الصلاة إنما هو بوضع الركبتين قبل اليدين على هذا القول. ولو كان الإنسان ثقيلا أو يحس بتعب وعجز واحتاج إلى مساعدة يديه لركبتيه في النهض في النهوض أو في السجود فإنه لا بأس بهذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. ثم ذكر مسألة أخرى وهي وضع اليدين أثناء الجلوس. يقول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية أيضا لمسلم وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذا يبين كيف يضع الإنسان يديه أثناء التشهد. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد يضع يده اليسرى على ركبته، وفي أحاديث أخرى يضعها على فخذه، ويضع اليمنى على اليمنى، يعني يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة. هذه المسألة عقد 53 هي التي تشكل عليكم. كان عند المتقدمين من العرب اصطلاحات للأرقام، فالخمسين يشار إليها بعقد الخنصر والبنصر. إذا قبض الخنصر والبنصر هذا يعتبر 50 عندهم في حسابهم. إذا قال الإنسان لشخص بكم تشتري البضاعة، بكم تبيع البضاعة، فإذا عقد إصبعه الخنصر والبنصر معناه 50. والثلاثة أن يحلق الإبهام والوسطى، إذا حلق الإبهام والوسطى فمعناها 3. بكم تبيع هذا الكتاب؟ قال بهذا، بهكذا، معناها ب3 ريالات. وإذا قال هكذا معناها 53، 53. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعقد بيده اليمنى 53 ويشير بالسبابة، يعني يقول بأصبعيه الخنصر والبنصر هكذا، ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هذه لا دخل لها في الحساب، إنما 53 هي هكذا، يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويضعها على ركبته ويشير بالسبابة عند ذكر الله تعالى. هذه هي هيئة وضع اليد في التشهد. وفي رواية أخرى أنه يقبض أصابعه كلها، وهذا لفظ عام حمله العلماء على أنه لم يفصل كتفصيل الراوي السابق، فالراوي السابق فصل بين الخنصر والبنصر وبين الوسطى، فالوسطى ربطت مع الإبهام، بينما كل الثلاثة معقودة ليس فيها شيء مطلق، لكن الأخير أجملها وقال عقد، فالتبس عليه من أن يكون هكذا أو يكون هكذا. وعلى هذا فتحمل هذه الرواية على الرواية التفصيلية، وهي أن يحلق الإبهام مع الوسطى ويعقد الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. هذه هي صورة وضع اليدين في التشهد. فالمشروع للإنسان عندما يجلس للتشهد سواء كان الأول أو الأخير أن يضع يده اليسرى على فخذه أو على ركبته اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه أو ركبته اليمنى، يحلق الخنصر يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة في دعائه عند ذكر الله تبارك وتعالى. هذا هو المقصود بهذه المسألة. وهذه أيضا من السنن، من سنن الصلاة، فلو أن الإنسان لم يعمل هذا الشيء فإن صلاته صحيحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. واللفظ للبخاري وللنسائي. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. بعد ذلك ذكر حديثا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فيه: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد هذه العبارات. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. هذا يبين مسألة مهمة من مسائل الصلاة، وركنا من أركانها، وواجبا من واجباتها. هذا هو دعاء الجلوس في التشهد الأول والتشهد الأخير، وهو واجب في التشهد الأول وركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير. من تركه في التشهد الأول نسيانا عليه سجود السهو إذا كان إماما أو منفردا، وكان قد انتقل إلى الركن الذي بعده بالقيام. وإذا تركه في التشهد الأخير فصلاته لا تصح حتى يأتي به، سواء كان عمدا أو سهوا، والعمد لا تصح في التشهدين، ولكن سهوا في التشهد الأخير لا بد أن يأتي به، ولا يجبره سجود السهو، بل لا بد أن يأتي به. هذا دعاء مشتمل على مسائل عظيمة، منها الثناء على الله تعالى في أوله، التحيات كلها لله، التحيات لله والصلوات، وهو الدعاء ومنه الصلوات المفروضة من الصلوات الخمس والنوافل، والطيبات كلها لله تبارك وتعالى، فهو طيب لا يقبل إلا طيبا. وورد في رواية أخرى التحيات المباركات، وهي رواية صحيحة، ولهذا قال بعض أهل العلم ينبغي أنه يدعو بذلك أحيانا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا سلام وأمن على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقوله عليك وأيها، وهذه ألفاظ الخطاب، ليس المقصود منك أنك تخاطب الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا لأجل أن يكون مجيبا لك أو رادا عليك، وإنما هذا دعاء منك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يحتج بهذا بعض الناس الذين يريدون أن يغيروا في هذه العبادة، ويريدون أن يستعملوا ضمير الغائب، فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه وهو لا يسمعهم وهم يصلون. بعضهم يصلي في مساجد أخرى وفي بلاد أخرى، وأيضا هو يعلم أنه سيموت ولم يعلمهم تغيير هذا الدعاء بعد موته. فلا يلتفت لمن تكلم في هذا الموضوع، وإنما ذلك يدل على جهله وعدم فهمه لروح الإسلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهذا دعاء لنفسك ولمن حولك من المصلين والملائكة ومن عباد الله الصالحين الذين قد لا يكونون قريبين منك. ثم تأتي بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد، فأنت تشهد، وهذا إعلام قطعي لا شك فيه ولا ريب. فأنت إذا قلت أشهد فإنما تخبر عما تيقنته، فأنت لا تشك أن هناك إلها غير الله، وإنما الألوهية لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تشهد أن محمدا عبد لله تعالى، والعبد لا يعبد، ورسول، والرسول لا يكذب. وهذا دليل على أنه لا يجوز أن تصرف شيئا من الألوهية لهذا الرسول، لأنه عبد، والعبد لا يصلح أن يكون معبود. وهذا الرسول هو من عند الله، وشهادتك له بالرسالة يلزمك أن تكون مصدقا له، وأن لا ترد شيئا مما جاء به، وأنه حق وصدق وعد. قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، هذا قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس كيفية الصلاة عليه، ولهذا سيأتينا فيما بعد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا عرفنا كيف نسلم عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. ومما علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يستعيذوا بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وأيضا مما علمهم إياه أن يقولوا دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه مسائل مهمة، لكن التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه أركان في الصلاة، ركن في كل صلاة. في التشهد الأخير يأتي بها الإنسان على أنها ركن: التحيات ركن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن. والإنسان في التشهد الأول يكتفي بالتحيات دون الصلوات، وما زاد عن ذلك فإنه من السنن. الدعاء بالاستعاذة من أربع ونحوها هذا ليس من الواجبات ولا من الأركان، وإنما هو من السنن. العجيب في الأمر أن هناك بعضا من الناس يغلطون في هذه الأمور ولا يحسنون الإتيان بالتشهد، لا التحيات ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمفروض أن الإنسان أول ما يتعلم ما يتعبد به لربه، وأوجب العبادات وأسرعها تنفيذا هي الصلاة، لأنها تتكرر على الإنسان في اليوم 5 مرات. وإذا سألت هذا الشخص لماذا لا تحفظ هذه الأشياء، قال لك: أنا مشغول 24 ساعة. ثم ما هو الشغل الذي يستحق أن يقدم على الصلاة؟ الإنسان إذا أسلم ودخل في الإسلام للتو يلزمه أن يحفظ الفاتحة والتحيات والتسبيحات والتكبيرات وقول رب اغفر لي، هذه لا بد أن يتقنها ويجتهد فيها، ولو لم يبقى على خروج الصلاة وقت الصلاة إلا شيء يسير. فإذا عجز عن ذلك وخشي أن يخرج وقت الصلاة فإنه يأتي بما يعرف من تسبيح وتحميد كما مر بنا، وتهليل واستغفار. وإذا انتهى من الصلاة قبل أن تأتي الثانية يلتزم بالاشتغال بحفظ هذه الأمور، ولا يؤخر ذلك حتى يخلص الشغل، لأن الصلوات إذا انتهت هذه بعد قليل تأتي الأخرى، ولو كان بعد العشاء يشتغل بها قبل أن ينام، لأن الفجر تأتي قريبا، أو بعد الفجر الظهر تأتي بعد قليل. فلا بد للإنسان أن يتنبه لهذا الأمر بإتقان الأدعية والأذكار المطلوبة منه في الصلاة، لأجل أن يعبد الله تعالى على بصيرة، ولا يأخذه التسويف وطول العمل، فإنه قد تأتيه منيته وهو ينتظر أن ينتهي شغله حتى يتعلم كيف يتعبد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم صحيح. هذا ورد في رواية الشيخ، وردت في رواية. هذا يقول: هل أدرس الأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد أم العكس؟ نقول المبتدئ يبدأ بالأصول الثلاثة ثم كتاب التوحيد. يقول ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وصار يدعو وهم يؤمنون. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله شيء في هذا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه شيء في ذلك. يقول ما الفرق بين كتاب التوحيد وكتاب العقيدة؟ كتاب التوحيد من كتب العقيدة. كتب العقيدة كثيرة، منها الأصول الثلاثة، ومنها كتاب التوحيد، ومنها العقيدة الواسطية والعقيدة الحموية والرسالة التدمرية والعقيدة الطحاوية وكتاب الإيمان وغير ذلك كثير. وأفضل الكتب